فعند من يسأله فما هي السنة والأدب الذي أخذناه عند نزول الريح الشديدة المخيفة؟ نعم الدعاء. أحسنت، أن الشخص يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند هبوب الريح وعند اشتدادها وعند الخوف مما تحمله، فيسأل الله العبد خيرها ويستعيذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فيسأله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، فهذا أدب، وهذه سنة عند الريح. والحديث لم يثبت عن ابن عباس لكن جاء عن غيره ثابتا، منه ما هو في الصحيح كما تقدم معكم، ومنه ما هو خارج الصحيح في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. كل هذه الأحاديث تثبت هذه السنة عند الريح وشداد الريح الخوف منها، أن يدعو الله العبد بأن يسأل ربه خيرها وخير ما أرسلت به. وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، وهكذا أيضا إذا هبت الريح فإنه تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطر السري عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ما تقدم: اللهم إني أسألك خيرها، إلى آخر الحديث. هذه سنة وأدب يغفل عنه كثير من الناس. حديث عائشة في الريح من رواه؟ نعم أحسنت، في مسلم. قال رحمه الله، ترتيب الحافظ للأحاديث ترتيب فقهي عظيم، ذكر السنن عند الريح والآداب، وذكر أيضا كذلك الصلاة، هل يصلى للريح عند نزولها أو للآيات الأخرى الزلازل أو لا يصلى لها، فهو ترتيب فقهي عظيم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، هكذا صلاة الآيات، هذا ما هو موجود. أما صلاة 6 ركعات و4 سجدات هذا موجود، والأخير من حديث أو أثر ابن عباس ليس في حديث علي. طيب، قوله رواه البيهقي، تقول رواه عبد الرزاق المصنف ومن طريقه البيهقي في الكبرى، رواه عبد الرزاق المصنف 301 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 378 و400 برقم 6382، وهكذا ابن المنذر رحمه الله عن معمر عن قتادة وعاصم في بعضها أو عاصم عن معمر عن قتادة وعاصم عن عبد الله بن الحارث عن معمر عن قتادة وعاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت. ما المقصود بالقنوت هنا؟ نعم، القيام. أحسنت، فأطال القيام، ولا شك أنه إذا أطال القيام أطال القراءة. فأطال القنوت ثم ركع. وحديث أنس يحمل على هذا إن صح، والحديث تعلمون أنه من طريق عيسى بن عبد الله بن مهان، وعيسى ضعيف، لكن إن صح في الفجر فيحمل على طول القيام. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت بالفجر حتى فارق الحياة، أي ما زالت صلاته طويلة وقراءته كذلك أيضا في الفجر حتى فارق الحياة، فيحمل على هذا إن ثبت. والحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع فسجد ثم ركع فسجد ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فصارت صلاته 6 ركعات و4 سجدات وصارت صلاته 6 ركعات 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات وهو أثر صحيح وإيش المقصود ب6 ركعات ركوعات وتقدم معكم أنه باب تعبير بالجزء بالكل والمقصود الجزء تعبير بالركعة والمقصود جزء منها وهو الركوع وقوله ذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رواه الشافعي في الأم 67 و100 67 و100 قال أخبرنا عباد عن عاصم الأحول قال أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي به عن قزعة عن علي نذكر لفظا لا بأس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات عن علي أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات 5 ركعات و2 سجدات في ركعة 5 ركعات و2 سجدات في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة أي ركوع وسجدتين في ركعة جعل 5 ركعات في الأولى في الركعة الأولى وجعل في الركعة الثانية ركعة واحدة فقط ركوع واحد جعل ركوعا واحدا في الركعة الثانية وركعة وسجدتين في ركعة قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به لقلنا به قال البيهقي رحمه الله وهو عن ابن عباس ثابت وهو عن ابن عباس ثابت انظر الكبرى الثاني 43 و300 وصفة الصلاة في أثر علي تختلف عن صفة أثر ابن عباس وصفة الصلاة في أثر علي تختلف عن صفة أثر ابن عباس أي عن صفة الصلاة في أثر ابن عباس ابن عباس 6 ركعات وزعها في كل ركعة 3 ركوعات وعلي جعل في الركعة الأولى 5 ركوعات وفي الركعة الثانية جعل ركوعا واحدا فقط فهي 6 ركعات مجتمعة أو متفقة في هذا في أثر ابن عباس وأثر علي الاتفاق في 6 ركعات أي 6 ركوعات وأما الصفة فتختلف وصفة علي 5 ركعات في الأولى وركوع في الثانية وصفة ابن عباس تقدمت معكم على التوزيع وعباد في أثر علي هو عباد بن عباد بن حبيب وعباد في أثر علي هو عباد ابن عباد بن حبيب ابن الأمير المهلب ابن صفرة الأزدي العتكي الأزد العتكي البصري ثقة ربما وهمة كنيته أبو معاوية ثقة ربما وهمة وعاصم هو ابن سليمان الأحول وعاصم هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة وقزع هو ابن يحيى البصري ثقة من الثالثة وقزع هو ابن يحيى البصري ثقة روى عن جماعة من الصحابة روى عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن سعيد وابي هريرة وغيرهم ولم يذكر له في تهذيب الكمال رواية عن علي رضي الله عنه ولم يذكر له في تهذيب الكمال رواية عن علي رضي الله عنه فهذا الحديث سنده صحيح كما ترى إلا النظر في قزعة عن علي يبقى النظر في قزعة عن علي هل سمع من علي؟ أو لم يسمع عنه منه فيبقى النظر في هذا فإن ثبت السماع فالأثر ثابت وأما في التهذيب تهذيب الكمال فلم يذكر له عن علي رواية ذكر الصحابة الذين روى عنهم ولم يذكر عليا فلو روى عن علي لصدر به الذكر لصدر به الذكر لكنه لم يذكر عليا ذكر غيره من الصحابة فعلى هذا انظروا لنا يا أخوان سماع قزعة من علي فهذا الذي انتهى إليه علمي فيه وانظروا هل سمع منه أما قول البيهقي رواه الشافعي بلاغا عن عباد قد رواه كما سمعت في الأم قال أخبرنا عباد أين البلاغ قال أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي فما فيه بلاغ في الأم وإنما فيه تحديث وفيه أخبرنا لكن يبقى كما سمعت أما ما ذكر في الكبرى فهو بلاغ عن الشافعي لكن في الأم أخبرنا عباد وأظن الشافعي ممن روى عن عباد هذا وأحمد بن حنبل أيضا روى عن عباد وهو في طبقته قريب منهم يعني في الطبقة انظروا لنا سماع قزعة من علي ففي التهذيب لم يذكر له رواية فتكون على هذا هذه العلة أما المسألة هل يصلى لغير الكسوف من الآيات هل يصلى لغير الكسوف من الآيات التي تحصل كالزلازل والبراكين وغيرها وغيرهما هل يصلى لغير الكسوف من الآيات التي تحصل كالزلازل والبراكين وغيرهما والريح أيضا زلازل البراكين والريح تقول لأن الريح سيأتي الكلام فيه قوي عند بعضهم وغيرهن زد والريح بعد البراكين هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء فذهب أبو حنيفة رحمه الله وبه قال ابن حزم ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستحب الصلاة لكل آية وفزع، أنه يستحب الصلاة. شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية 26 و100 يتعني بن علام العثيمين، لكل آية وفزع كالزلزلة والريح الشديد والصواعق ونحو ذلك واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فقالوا فكل آية يكون فيها تخويف فإنه يصلى لها وهكذا بما روي عن عائشة أنها قالت صلاة الآيات 6 ركعات صلاة الآيات 6 ركعات في 4 سجدات وهكذا بما في الباب من أثر ابن عباس وعلي. وبما جاء عن ابن مسعود إذا رأيتم هادا فافزعوا إلى الصلاة كأنه بالذال فافزعوا إلى الصلاة. وبأثر ابن عباس عند أبي داود الترمذي حسنه الألباني إذا رأيتم آية فاسجدوا القول الثاني لا يصلى للآيات مطلقا سوى الكسوف وهو مذهب مالك رحمه الله. لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف. وهو قول مالك الشافعي تجعل بجانبه ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف، هذا قول مالك الشافعي. القول الثالث لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف والزلزلة وهو قول الحنابلة في المشهور. وبه قال إسحاق وأبو ثور واستدلوا بما صح عن ابن عباس وهو الأثر المذكور في الباب. والسند صحيح كما تقدم. وهكذا روي أيضا عن حذيفة أنه صلى بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات. وإسناده صحيح، ذكره بعضهم ذكر سنده أنه صحيح، خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وأيضا أثر علي الذي في الباب. فتكون حجة الصلاة في الزلزلة عندهم هي فعل الصحابة، تكون حجة الصلاة في الزلزلة عندهم هي فعل الصحابة. وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي. والراجح هو القول الثاني، وأنه لا يصلى إلا لكسوف الشمس وخسوف القمر. والراجح هو القول الثاني، وأنه لا يصلى إلا لكسوف الشمس وخسوف القمر. لأن بعض الآيات حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه صلى لها، ولم يعلم أنه صلى لها. وهكذا حصلت الزلزلة في عهد عمر، وهكذا حصلت الزلزلة في عهد عمر ولم يجمع الناس لها فيصلي بهم. وهذا القول اختاره العلامة ابن باز رحمه الله، وقد علم من القواعد أن العبادات توقيفية. قال رحمه الله: وقد علم من القواعد أن العبادات توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق عليه عن عائشة. وفي مسلم: من عمل عملا، الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قال الشوكاني في السيل: في الصلاة لغير الكسوف، قال الشوكاني في السيل: في الصلاة لغير الكسوف أقول: إذا لم يثبت أو تثبت الصلاة لمثل ذلك، إذا لم تثبت الصلاة لمثل ذلك كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة، كان فعلها لحدوث الأمر المفزع بدعة من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، لا من حيثية كونها صلاة، لا من حيثية كونها صلاة، من حيثية كونها، لا من حيثية كونها صلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما روي عن بعض الصحابة لم يصح، وما روي عن بعض الصحابة لم يصح، ولو صح لم تقم به الحجة، ولو صح لم تقم به الحجة. انتهى من السيل الأول 51 و600. انتهى كلامه. ولكن إن صلى الشخص وتضرع في بيته لهذه الآيات لكن لو صلى الشخص وحده أحسن وتضرع وحده وتضرع في بيته لهذه الآيات الغير معتادة المخيفة ودعا الله لرفعها فلا بأس إن شاء الله لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ومن أهل العلم يضعف هذا الحديث إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أي إذا كربه وهمه حزبه أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بالشواهد فهذا الذي يظهر أما الأجوبة عن أدلة من تقدم يأتي الكلام عليها إن شاء الله أدلة الفريق الأول هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وأدلته كما ترى فيها من الظهور ما فيها يأتي إن شاء الله الجواب عن بعضها يسر الله الحاصل هذا هو الراجح أنه لا يصلى لشيء من الآيات وإنما يصلى للكسوف والخسوف فقط هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جرى عليه عمل بعض الصحابة كعمر فإنه حصلت آية في عهده وهي الزلزلة ولم يجمعهم للصلاة ولم يقل نجتمع للصلاة بل قال لئن عادت لا تجدون لا أخرجن من بين أظهركم ولم يقل لهم هذه آية عظيمة مخيفة نجتمع نصلي وإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا وهكذا اقتدوا من الذين بعدي فائدة قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح قال ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر كما في الاستذكار لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر رضي الله عنه فأنكرها وقال أحدثتم والله لئن عادت لا أخرجن من بين أظهركم انتهى فلم يعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زلزلة حتى يبنى عليه الحكم وإنما حصلت بعده أول ما حصلت في زمن عمر أول زلزلة في الإسلام حصلت على عهد عمر رضي الله تعالى عنه ولم يجمعهم على الصلاة وقال فيما تقدم ولا صحت عنه فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما صحت السنة عنه في الكسوف والخسوف ولم يذكر لهم الآيات الأخرى أن يصلوا فيها وإنما قال إذا رأيتموهما وبإمكانه أن يقول إذا رأيتم الآيات فصلوا، إذا رأيتم الآيات، أو بإمكانه أن يقول إذا رأيتموهما والزلزلة فصلوا. والزلزلة سورة كاملة اسمها الزلزلة، إذا زلزلت، معروف الزلزلة، ذكرها الله في كتابه ولم يشر إلى الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام، بل قال بتثنية الضمير واكتفى على ذلك، اكتفى بذلك إذا رأيتموهما، ولم يضف شيئا فصلوا، ولم يعطف عليهما شيئا والزلزلة فصلوا، أو يجمع الضمير إذا رأيتم الآيات فصلوا. فهذا يدل على أن الأمر توقيفي كما يقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كما أشرنا أيضا إلى ذلك في كلام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. وهذا اجتهاد السلف، هذا اجتهاد بعض الصحابة الذي صح عن ابن عباس، هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. قد خالف عمر فلم يصلي في الزلزلة، وعمر أولى بالاتباع من غيره رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.